الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأتى الله عليه فقال لأصحابه: هل تسقون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تسقون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تسقون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أسقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. وهذا الحديث رواه مسلم في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والحديث يرويه أبو بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، يعني كان في سفر غزوة، ويفهم من ذلك أنه كان في هذا السفر ومعه جليبيب رضي الله تعالى عنه. فأتى الله عليه فقال لأصحابه: هل تسقون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل تسقون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تسقون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لا، إني أسقد جليبيبا فاطلبوه. وجليبيب اسم لهذا الصحابي الجليل، وجليبيب تصغير جلبابة. فطلب في القتلى، بحث عنه في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. سبعة من المشركين قتلهم وحده رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك وكأنه كان فيهم بقية روح اجتمعوا عليه حتى قتلوه، هؤلاء السبع بعدما قتلهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال صلى الله عليه وسلم: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. والمقصود بهذا التعبير المبالغة في اتحاد طريقهما، في اتحاد طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق جليبيب رضي الله تعالى عنه، واتفاقهما في طاعة الله تعالى في مقابلة قوله في الجهة الأخرى في بعض المعاصي والذنوب: من فعل كذا فليس مني، كما في قوله مثلا: فما رغب عن سنتي فليس مني. أما هنا فمبالغة في بيان شدة انتمائه إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا مني وأنا منه، كأنه قطعة من جسده أو بضعة من لحمه. قال فوضعه على ساعديه، فنال جليبيب هذا الشرف أن حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه الشريفتين. ليس له، أي ليس لجليبيب سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره، وفي رواية: ثم وضعه في قبره. ولم يذكر غفلة، لأن الشهيد لا يغفل ولا يصلى عليه. وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار. هذا الخبر مما يطلعنا على بعض من سيرة جليبيب وشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، رغم أن جليبيبا كان في وجهه دمامة، ولكن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ورسوله يعني لا ينظران إلى الصور والأشكال وإنما إلى القلوب والأعمال، فمن ثم كان له هذه المكانة الخاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه خطب على جليبيب امرأة من الأنصار. فلما حدث في ذلك أباها قال: حتى استأمر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لا والله إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيب، لا والله، لا والله يعني معناها هذا يميني، هذا يميني. فكلمة لا هي التي كلام يعني الرجل الذي أبلغهم هذا أو زوجها، لا هالله، هالله بالها بالمد والقصر بمعنى واو القسم، لا والله، ولفظ الجلالة مجرور بها. إذا هذا جواب القسم، إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا، وإنما قالت المرأة ذلك لأن جليبيبا رضي الله عنه كان في وجهه دمامة. تقول: إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان. قال: والجارية في سترها تتبع، الجارية في الحجر أو في الستر تتبع لهذا الحوار من وراء الستر. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. إن كان يعني كأنما يعني جعلتهم يفيقون من هذا المسلك الذي يسلكونه برد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي رواية أنها قالت: ادفعوني إليه فإنه لم يضيعني. ما دام هذا هو اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نسمع له ونطيع. فكأنها جلت عن أبويها، يعني كأنها كشفت وأوضحت أمرا خفي عليهما، حتى كأنهما أفاقا من هذه الغشاوة التي جعلتهما يكادان يقعان في معارضة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل في الوقت أجاب وقال لها: صدقتي، صدقتي. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضينا. قال: فإني قد رضيته. فزوجها. ثم فزع أهل المدينة، يعني حصل بعد ذلك أن يعني أخافهم العدو، أخاف العدو أهل المدينة، فركب جليبيب، يعني كان جليبيب أول من خرج في يعني مواجهة هؤلاء المشركين، فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنتق بيت في المدينة، وإنها لمن أنتق بيت في المدينة. يعني هذه المرأة التي تزوجها جليبيب يعني رغم أنها كانت سيدا بعد الزواج لم تكن بكرة، لكن مع ذلك كانت أنفق من أنفق بيت في المدينة. كلمة أنفق كنا مأخوذة من النفاق، فتح النون، النفاق، وهو ضد الكساد، يطلب بالنفاق الرواج، كما جاء في الحديث إن الحلف ينفق ثم يمحق، التاجر حينما يحلف على بضاعته فإن هذا ينفقها يروجها، واضح، ثم ينفق يعني يمحق البركة بعد ذلك، الحلف على السلعة. ف فالمقصود انها كانت اعظم امرأة في اعظم امرأة ايم في بيوت المدينة، بحيث كان يتسابق اليها الخطاب بعد قتل جليبيب، وذلك ببركة كونها رضيت بنكاح جليبيب الذي كان ينفر منه الناس، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا الحديث الأخير صحيح على شرط الصحيحين، رواه أحمد وأبو يعلى مختصرا، ويشهد له حديث أبي برزة السابق عند مسلم. وفي رواية قال ثابت: فما كانت الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال: فما كان في الأنصار أيم أنفقوا منها. والأيم المرأة التي ليس لها زوج ذكرا كانت أم سيدا. فالشاهد من هذا الحديث الوارد في شأن جليبيب رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، إشارة كما ذكرنا إلى اتحاد طريقهما، وأنهما كأنهما جسد واحد، هذا مني أي كأنه قطعة مني أو بضعة مني، وأنا منه مبالغة في بيان اتحاد الطريق والسبيل. ولهذا التعبير النظائر في نفس هذا السياق، التعبير عن اتحاد الطريق بهذه العبارة، كما روى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوة أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهذا متفق عليه. وكما أشرنا يعني في هذا التعبير الذي يعطينا ميزان الموالاة أو ميزان الحب في الله، يعطينا أيضا على الجهة الأخرى ميزان البغض في الله وميزان البراءة ممن حاد الله ورسوله، وهو التعبير المشهور: من فعل كذا فليس منا، أو ليس منا من فعل كذا. فهكذا يعني نصب الشارع علامات يعرف بهذه العلامات كون المعصية كبيرة من كبائر الذنوب. من إحدى هذه العلامات التعبير عن هذا الفعل بأنه بتعبير أن صاحبه ليس منا، أي ليس من أهل سنتنا وليس على طريقتنا الإسلامية. وذلك أن الله تعالى قال للمؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس المراد بهذا التعبير الإخراج الحقيقي من الدين، وإنما المراد الزجر عن هذه المعاصي، كما في قوله مثلا: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. مثلا قوله: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، وذلك لأن سنة غيرنا منسوخة بشرعنا. وفي الجهة المقابلة يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، فيصير منهم وليس منا. ويقول أيضا: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ويقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه من النساء بالرجال، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير، ولا من تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو تسحر أو تسحر له. ويقول أيضا: ليس منا من حلف بالأمانة، لأن الحلف بالأمانة حلف بغير الله. ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا، خبب يعني أفسد، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. منها قوله: ليس منا من سلق ومن حلق ومن خرق. من سلق يعني رفع صوته عند المصيبة بالبكاء، ومن حلق يعني حلق شعره، حلق شعره جزعا على المصيبة، ومن خرق يعني ثوبه جزعا على الميت. منها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من غش. ومنها قوله من غشنا فليس منا، ومنها قوله ليس منا من لطم الحقوق وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية كما تفعل المرأة النائحة مثلا حينما تقول واكفاه وجبناه إلى غير ذلك من عبارات الجزع عند نزول المصيبة. أو المقصود بدعوى الجاهلية أنه كان من عادتهم في الجاهلية أن الرجل إذا ولد في الخطام نادى بأعلى صوته يا آن فلان لقومه يا لبني فلان، فيبادرون لنصرته غالبا كان أو مظلوما ما دام استغاث إليهم فيفزعون إليه ما دام من قبيلته ومن عنصره، يعني يفزعون إلى نصرته غالبا كان أو مظلوما. فهذا هو دعوى الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. والمقصود بالعصبية هنا معاونة الظالم، معاونة الظالم. فالشخص العصبي هو الذي يغضب لعصبيته ويحامي عنها لقبيلته أو عائلته أو غير ذلك مما ينتمي إليه. فالرسول عليه السلام يغضب إلينا هذا الداء الوبيل، وهو داء الحزبية الجاهلية وداء العصبية. ومناصرة الشخص مجرد أنه من حزبك أو قبيلتك أو عائلتك لمجرد ذلك لا لكونه على حق أو غير ذلك. فهذا الفعل القبيح الذي يعني شاع وذاع خاصة بين بعض الجماعات الإسلامية، والذي يعتبر ضرب الجماعات الإسلامية الحزبية البغيضة الجاهلية التي تجعل الإنسان يعني لا يحترم هذه القواعد في الولاء والبراء، إنما يوالي الحزب ويعادي الحزب وليس موالاة في الله ومعاداة في الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن بهذا الحديث أن تعصب الرجل لطائفة مطلقا فعل أهل الجاهلية محذور مذموم، بخلاف منع الظالم وإعانة المظلوم من غير عدوان فإنه حسن بل واجب. فلا منافاة بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وبين في نفس الحديث أن نصرته وهو ظالم أن تأخذ على يديه وأن تكفه عن ظلمه. من هذه الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يذل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف يعالمنا حقه، كما لاحظنا في الحديث الأصلي حديث الجليديب رضي الله تعالى عنه كيف أن هذه الجارية حينما استجابت وتأدبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعها هذا الأدب، بحيث كانت رغم موت زوجها أو رغم قتل زوجها رضي الله عنه أنفق أين في المدينة كلها وحظيت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخير كله. فهذه إحدى يعني ثمرات التزام الأدب مع الشرع المطهر ومع صاحب الشرع. انظر كيف يعني يعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الأدب إلى حد أنه يستعمل هذا التعبير الذي فيه بيان تنافي طريقه مع طريق من يفيد الأدب، لأنه ليس من المسلمين وليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعائلنا حقه. ومن هذا الحديث نجلس إلى يعني موضوعنا الليلة، وهو يعني امتداد لما سبق أن تكلمنا فيه فيما مضى، وهو يعني تكلمنا في الماضي عن حقوق المسلم وصيانة عرضه والتحذير من الغيبة ومن إطلاق اللسان في أعراض المسلمين بغير حق. نحن لا نستوفي حقوق المسلم على المسلم، وإنما نختصر فقط على التنبيه فيما يشيع التقصير فيه بين الناس في مثل هذا يعني الزمان. فكما بينا هذا الحديث الشريف يبين لنا كيف عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب، حتى إنه عبر عمن يعني لا يراعي الأدب، سواء كان أدب الكبير مع الصغير بالرفق، أو أدب الصغير مع الكبير بالاحترام والتوقير، أو أدب طالب العلم مع شيخه بأن يراعي حق هذا الشيخ عليه. فكل من لم يراعي هذه الأداب فإنه متوعد بهذا التعبير الشديد الهول، وهو قوله ليس منا، كأنه ليس من المسلمين. وقد اهتم السلف الصالح رحمه الله تعالى برأي الأدب اهتماما عظيما، ليس طبعا بمجرد التصنيف، وإنما أيضا بسلوكهم وواقعهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فالأدب يعني احتفل به علماء المسلمين، حتى إنهم يعني أفردوا كتبا، يعني ما تكاد تجد كتابا من الكتب الجوامع في السنة مثلا إلا وتجد كتاب الأدب جزءا أساسيا من أبوابه ومن أغراضه ومقاصده. فهناك كتاب الأدب في صحيح البخاري، ومع ذلك الإمام البخاري أفرد الأدب بكتاب آخر وهو كتاب الأدب المفرد. كذلك محفظ بعض المصنفين بعض مصنفاتهم فقط للأدب، كما فعل يعني التفارني في كتابه الموسوم بغذاء الألباب شرح منظومة الأداء، أو بشرح منظومة الأداء، وكما فعل الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى الذي كان يقول له شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه كان يقول له لك لست ابن مفلح وإنما أنت مفلح، وهو صاحب كتاب الأداب الشرعية للإمام الحنبلي ابن مفلح رحمه الله تعالى. بخلاف ما صنف من الكتب في الأداب، واقتصر مؤلفه على جزء في باب واحد من أبواب الأدب. مجرد عبور على أبواب الأدب الغالبة المنتشرة في مصنفات علماء المسلمين نجد خطورة مجال الأدب وخطورة يعني هذا الحقل من حقول الأخلاق الإسلامية. فنجد هناك الكلام في الأدب على النية، أداب النية، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع القرآن الكريم، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الملائكة، الأدب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الأدب مع النفس في التوبة والمراقبة والمحاسبة والمجاهدة، الأدب مع الخلق باختلاف أنواع هؤلاء الخلق، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الأولاد، الأدب مع الإخوة، الأدب مع فيما بين الزوجين، الأدب مع الأقارب، مع الجيران، مع أخيك المسلم، حتى الأدب مع الكافر أفردوه في الكلام الأداب الشرعية التي ينبغي أن يلتزمها المسلم مع الكافر، بل تكلموا حتى بالأدب مع الحيوان، الأدب مع الحيوان ومع البهائم، واضح. وخط بالذكر أيضا كلام في حقوق الأخوة، الأدب مع الإخوان في الله، ذكروا آداب المجالس، آداب الأكل والشرب، آداب الضيافة، آداب الاستئذان، آداب السفر، آداب اللباس، خصال الفطرة، آداب النوم، آداب المسجد، آداب حلق العلم، الأدب مع المشايخ، الأدب مع حامل القرآن، الأدب مع كبير السن. وطبعا كلمة الأدب ربما بعض الناس يتصور الأدب فقط هي أشياء من باب المروءة أو أشياء مستحبة ونوافل، وهذا ليس بصحيح، بل من الأداب ما هو فرض متحتم وواجب أكيد على كل مسلم كما تتبين إن شاء الله تعالى. بلغ من احتفاء السلف أيضا بوظيفة التأديب أن الأدب كان وظيفة من وظائف من الوظائف يرصد لها إنسان خبير بها، فكما يتعلم الإنسان العلم كما يحفظ القرآن كذلك يكون له مؤدب يؤدبه، حتى إن الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى كان يلقب مؤدب أولاد الخلفاء، مؤدب أولاد الخلفاء، فكان هناك وظيفة شخص اسمه المؤدب يتولى التهذيب بالطفل من صغره ومن مرحومة أوتاره ويربيه على مكارم الأخلاق وعلى يعني تعظيم الدين وغير ذلك من هذه الأداب الشرعية. مما يعكس خطورة موضوع الأدب والتربية خاصة بالنسبة للأولاد، لأن الأدب أعظم ما ينفع إذا بدأ منذ الصغر، منذ العمى بأظفارهم. أن بعض الخلفاء كان قد سجن بعض خصومه، فلما أخرج عنهم وأطلقه من السجن قال: ما أشد ما مر عليكم في هذا الحدث؟ قالوا: ما فاتنا من تأديب أولادنا. لم يقل ما فاتنا من حرياتنا أو من كذا أو كذا، وإنما قال: ما فاتنا من تأديب أولادنا. أي نعم. يعني الكلام الحقيقة في باب الأدب كلام يطول جدا، لكن أنا سنجتزئ كما أشرنا من قبل إلى أهم المهم من عيون هذا الموضوع. يعني إذا رجعنا إلى ظروف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سنرى من ذلك نماذج عظيمة وكبيرة. حتى إن الكافر الذي أوفده المشركون في صلح الحديبية حينما رجع كان من أشد ما أثر فيه أدب رسول الله، أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال لإخوانه من المشركين: لقد وافدت على قيصر وعلى كسرى فما وجدت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. كان ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، ولا توضأ وضوءا إلا تقاتلوا عليه، يعني يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رويم ابن أحمد البغدادي ابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. يعني أمر نسبة الدقيق في الملح تكون نسبة قليلة حتى مجرد يفلح الطعام، فيقول له: اجعل عملك مثل الملح، يعني قليلا، لكن اجعل أدبك هو الدقيق يغلب عليه الأدب. اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، يعني يأمره بالاستكثار من الأدب حتى تكون نسبة الأدب في سلوكه من حيث الكثرة كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه. وكثير من الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من كثير من العمل مع قلة الأدب. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إذا وقف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. وقيل للعباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر مني وأنا أتن منه. هو أكبر مني وأنا أتن منه. كما يقول الشاعر: أدب كمثل الماء لو أفرغته يوما لسال كما يسيل الماء. وقيل لأبي وائل: أيكما أكبر، أنت أم الربيع بن خثيم؟ قال: أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا. ودخل عروة بن مسعود الثقفي على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثه ويشير بيده إليه حتى تمس لحيته، والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده السيف، وذلك في قصة الحديبية كما هو معروف. فكان كلما أساء هذا الرجل عروة بن مسعود الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليه وبيده حتى يلمس لحية الرسول عليه السلام، فكان يسيء الأدب. فكان يعني المغيرة رضي الله تعالى عنه واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف، فكلما يعني أهوى أو أشار بيده إلى رسول الله عليه السلام يضرب يده بالسيف ويقول له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اقبض يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا ترجع إليك، يعني يهدده أن يقطع يده إذا امتدت ثانية إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، فقبض يده عروة. يكفي ذم سوء الادب ان الله سبحانه وتعالى اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الاعراب الجفاء الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. وسورة الحجرات تسمى سورة الآداب لما اشتملت عليه من الآداب الشرعية. فوصف الله سبحانه وتعالى الذين لم يراعوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أكثرهم لا يعقلون. نفى عنهم العقل لعدم مراعتهم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلف الصالح رحمه الله تعالى كانوا يوفون باب الأدب يعني اهتماما عظيما، فكانوا كما روي عنهم كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، لم يكونوا يقتصرون على يعني تحصيل العلم النظري، وإنما أيضا كانوا يمحضون نياتهم ويوجهونها نحو الاقتداء بالهدي وبالسمت الحسن. نعم. ولذلك يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. إن هذا الأمر دين، تنظر عما تأخذون دينكم. فلابد أن يدقق الإنسان أولا قبل أن يتلقى العلم أن ينظر في سمت وحال من يتلقى منه العلم. وذلك ما فعله الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث يقول رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قاعدا في بناء زمزم فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه. كان رقيق القلب شديد التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مجرد أنه يسمع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، وليس بكاء عاديا، كان يتزايد في البكاء حتى إن من يجالسونه ويرحمونه ويشفقون عليه لشدة تأثره وشوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مالك فلما رأيت ذلك كتبت عنه. إذا ما كانوا يقتصرون على تلقي يعني العلوم النظرية حتى يهموا إلى ذلك أدب النفس، ومن ثم يقول الفراء الحنبلي أدب النفس ثم أدب الدهر، أدب النفس ثم أدب الدرس. نعم. وقال بعضهم لابنه يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وقال مخلد ابن الحسين جد المبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وذكر البرهان البقاعي أنه سأله بعض العجمي أن يقرأ عليه فأذن له فجلس متربعا فامتنع من إقرائه، وقال له أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. مجرد أنه جلس أمامه متربعا لم يجد جلسة المتعلم التي وردت في حديث جبريل عليه السلام. وعن الإمام أبي حازم الأعرج رحمه الله تعالى قال لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها أدنى خصلة فينا التوافي بما في أيدينا، يعني أقل ما نتعرف عليه من الأخلاق التوافي بما بين الرواية بعضهم بعضا بما رزقه الله. يقول وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. في الحقيقة هذا ليس في المقام الأول مدحا لهؤلاء الطلبة، إنه مدح لمن لنهج شيخهم الذي ربهم على ذلك. ولذلك كبر الكلام بقوله لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها أدنى خصلة فينا التوافي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين لا كانوا يعرفون الجدل والمراء ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. وقال خالد بن نزار سمعت مالكا يقول لفتى من قريش تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، وأوصى نعم. والأدب يعني خير وسيلة لاستدرار علم الشيخ، فقد قال ابن جريج لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. فمن هنا يعني لا يبعد ما او لا نستبعد ونستغرب ما قاله بعض الشعراء: ليس اليتيم الذي قد مات والداه، ان اليتيم يتيم العلم والادب. فكان العلم والادب هما الاب والام، واذا فقدهما صار يتيما. وتكلمنا الثلاثاء الماضي في ادب السحره مع موسى عليه السلام حينما قالوا: يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. فذكر الزمخشري انهم تادبوا مع موسى عليه السلام، ثم ذكر ان هذا الادب مع موسى نفعهم بان هداهم الله سبحانه وتعالى الى يعني الايمان. حط القران الكريم علينا كيف ان العزنواتي نفسها راعت الادب مع نبي الله سليمان حينما قالت نمله: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حسن الظن والادب مع مقام سليمان عليه السلام انه واصحابه لا يتعمدون قتل النمل، لكنهم يعني يقتلونكم دون ان تشعروا بذلك. ففي هذا تأدب ايضا مع يعني نبي الله ومع اصحابه. من المواضع الاشاره الى هذه الاداب في القران الكريم مثلا قول الله سبحانه وتعالى: واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. واما من جاءك فالعلم يؤتى يسعى، يعني لا لم يقل يأتي جاءك يمشي، لكن قال يسعى لشده حرصه على التعلم، وهو يخشى ان يخشى الله سبحانه وتعالى. من المواضع التي يستفاد منها كثير من الاداب في القران الكريم، وما اكثر الاداب في القران الكريم، قصه موسى والخضر عليهما السلام، حينما قال موسى للخضر عليه السلام: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ فهذه الايات في هذا الموضع في القران الكريم تبين لنا ان موسى عليه السلام راعى انواعا كثيره من الادب واللطف عندما اراد ان يتعلم مع الخضر. فدمت تريد ان تتعلم وان تستفيد فلا بد من مراعاه هذه الاداء. احد هذه الاداء انه جعل نفسه تابعا له، فقال له: هل اتبعك؟ بخلاف من يعني يذهب الى الشيخ واذا به يناطحه راسا براس وكلمه بكلمه، ويجلس مترددا كي يعني يقذف سهام الاعتراض والتجاوز على شيخه. لكن انظر كيف نبي الله موسى كريم الله يرحل هذه الرحله الشقة التي يعني يقول في شأنها: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، في سبيل طلب العلم، في سبيل طلب العلم رحل موسى هذه المسافة الكبيرة. أي نعم. فلما لقي الخضر عليه السلام قال له: هل أتبعك؟ فموسى جعل نفسه تبعا لمن يريد أن يتعلم منه. ايضا انه استاذن في اثبات هذه التبعيه، لم يقل له انا تابع لك، وانما تلطف واستاذن فقال: هل اتبعك، يعني هل تاذن لي ان اجعل نفسي تابعا لك؟ وبلا شك هذه مبالغه عظيمه في التواضع من موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ايضا قال: هل اتبعك على ان تعلمني فهذا يتضمن الإقرار على نفسه بالجهل وإقرار على أستاذه بالعلم. هناك عالم وهناك متعلم مفتقر إلى هذا العلم، ولذلك قال موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تعلمني، فأثبت أنه طالب علم مفتقر إلى ما عنده من العلم. ثم قال: تعلمني مما علمت رشدا، مما علمت، ومن هنا للتبعيض على ان تعلمني مما علمت، يعني من بعض ما علمك الله سبحانه وتعالى. فهذا ايضا بلا شك مشعر بالتواضع، كانه يقول له: لا اطلب منك ان تجعلني متاويا في العلم لك، بل اطلب منك ان تعطيني جزءا من اجزاء علمك، كما يطلب الفقير من الغني ان يدفع اليه جزءا من ماله. ايضا قال: موسى عليه السلام أن تعلمني مما علمت، إشارة إلى الاعتراف لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه ذلك العلم، وفي ذلك نسبة الفضل إلى صاحبه والمفيض به وهو الله عز وجل. رشدا، رشدا طلب منه للإرشاد والهداية، والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل للإنسان لحصلت له الغواية والضلال. قوله أن تعلمني مما علمت طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به، قوله لم يقل أن تعلمني مما تعلمت أو تعلمني مما عندك من العلم، وإنما إشارة عظيمة جدا هنا أن تعلمني مما علمت، إشارة فيها في غاية التهذيب والأدب والتواضع، أنه كما علمك الله فعلمني مما علمك الله، يعني عاملني بجنس ما عاملك الله به، فبما أن الله أفاض عليك بهذا العلم قابل أنت هذه النعمة بالشكر بأن تفيض علي أيضا مما علمك الله. فهذا يعني أو لعل هذا حكمة قوله مما علمت وعدم قوله مما عندك من العلم أو مما تعلمت، وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيها بإنعام الله تعالى عليك في هذا التعليم. ولهذا شاعت العبارة المشهورة على ألسنة الناس أنا عبد من تعلمت منه حرفا، أو من علمني حرفا صرت له عبد. طبعا ليس معناها العبودية هي عبودية يعني من دون الله شرك، لكن المقصود ايه؟ العبد الرقيق، يعني كأنه يملكني كالعبد أو الرق. يعني أيضا المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل كونه فعلا لذلك الغير، فإن إذا قلنا لا إله إلا الله فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة، فلا يجب كوننا المتبعين لهم في ذكر هذه الكلمة، لأن لا نقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوها، وإنما نقولها لقيام الدليل على أنه يجب ذكرها. أما إذا أتينا بهذه الصلوات الخمس على موافقة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن إنما أتينا بها لأجل أنه صلى الله عليه وسلم أتى بها، لا جرم حينئذ أننا يصدق علينا وصف الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا مختصون بتبعيتنا له، واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم، وهذا ما أمرنا به الاتباع. فيعني قول موسى عليه السلام هل أتبعك يدل على أنه يأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك الأستاذ آتيا بها، وهذا يدل على أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر التسليم وترك المنازعة والاعتراض، يعني طبعا فيما لا يصادم الشرع مصادمة صريحة. كذلك قوله أتبعك يدل على طلب متابعته مطلقا في جميع الأمور غير مقيد بشيء دون شيء. أيضا ثبت بالأخبار أن الخضر عرف أولا أنه نبي بني إسرائيل، لأن موسى لما أتى إلى الخضر عليه السلام لما قاله من أنت قال موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال موسى بني إسرائيل، فإذا الخضر عرف أن الذي يحادثه هو نبي بني إسرائيل، وأنه موسى صاحب التوراة، وهو الرجل الذي كلمه الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة. ثم إنه عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع، وذلك يدل على كونه عليه السلام آتيا في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة، وهذا هو اللائق به، لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر، فكان طلبه لها أشد، وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد. لماذا؟ من يعرف قيمة العلم يعرف قيمة العلم، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلما أدمني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا مددت علما زادني علما بجهلي. كذلك قوله هل أتبعك على أن تعلمني، أثبت كونه تبعا له أولا ثم طلب ثانيا أن يعلمه، أثبت كونه منقادا له أولا ثم بعد ذلك قال أولا هل أتبع، ثم قال على أن تعلمني، فأثبت التبعية له والانقياد له أولا ثم ثنى بالتعلم منه، وهذا منه ابتداء بالخدمة، ثم في المرتبة الثانية طلب منه التعليم. كذلك قال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني، فلم يطلب على تلك المتابعة على التعليم شيئا، يعني كأنه قال لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه، لا غرض لي إلا طلب العلم. فيعني هذا محصل ما ذكره الفخر الرازي في هذا الباب، وهو ذكر يعني آداب الآداب المستقى من قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. فيعني السلف رحمه الله تعالى كانوا يهتمون كما أشرنا بهذا الباب أيما اهتمام، بل كانوا يحترزون احترازا شديدا حتى في أبسط العبارات. كان طالب العلم، وهذا محجوب عن بعض المتأخرين، كان طالب العلم إذا يعني جلس في مجلس الشيخ وقرأ عليه، فإذا كان في نص الكتاب الذي يقرأه اعلم أن الموضوع الثاني حكم كذا وكذا مثلا، فكان إذا أتى إلى هذه العبارة في الكتاب الذي يقرأ فيه لم يخاطب الشيخ بكلمة اعلم، بل يحورها إلى قوله ليعلم، تنزها من أن يكون هو في مقام التعليم لشيخه، فبدل أن يقرأها اعلم رحمك الله مثلا أن العلماء قالوا كذا وكذا أو اختلفوا بكذا، فكان يقول ليعلم ويبدل الكلمة تنزها من أن يخاطب شيخه بهذا يعني التعبير. أي نعم. في الحقيقة كما يعني أشرنا من قبل باب الأداب باب واسع، ويستغرق أوقاتا كثيرة جدا، نحن فقط ننبه الآن على بعض الأداب التي يشيع التهاون بها الاجتهاد بها، وحينما نناقش هذه القضايا نرجو أن تكون كلنا يعني أن يكون كل منا آذانا طاغية بغرض التطبيق والامتثال لأداب الشرع الشريف ومعالجة ما يشيع بيننا من تخصيص في هذا الجانب. فنجف الآن إلى أدب من هذه الأداب، وهو أدب مراعاة حق كبير السن، من يكبرك في السن. قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعطي كل ذي حق حقه، بل أمر الله عز وجل بذلك في قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم. صحيح هي واردة في حوار شعيب مع قومه في بخت المال، لكن قد يكون حق الناس أشياءهم يعني كل ما يستحقونه، ومنها الحقوق الأدبية بالاحترام والتوقير، وليس أدل على ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس من المسلمين، ولا أخلاقه أخلاق المسلمين، ولا أدبه أدب المسلمين، لأن المسلمين خير أمة أخرجت للناس. فيجب أن نعرف هذه الحقوق وأن نعطي الأكابر حقوقهم كاملة غير منقوصة، وأن نبذلها لهم عن طيب خاطر، وأن نخفض الصوت بحضرتهم، وأن نحرص على الانتفاع بخبرتهم وإعداد المحاريب لإمامتهم والالتقاط من جواهر علومهم وإفتاح المجال لهم وتهيئة الموضع اللائق بشيبتهم في صدورها، كما توضع الدرر الكبار في العقد المنضوب. إذا إنسان أراد أن يعني ينظم عقدا في العقد، هل أين توضع الحبات الكبرى؟ تكون في صدره وفي مركزه، فالصدر للصدر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا، يعني إذا أمرنا بحسن الخلق مع الصغير فأولى ثم أولى أن تحسن أخلاقنا مع الكبير، إذا أمرنا بالرفق مع الجاهل فكيف بالعالم، وإذا أمرنا الله عز وجل بحسن الخلق مع الكافر فكيف بالمسلم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني لما وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وقولوا للناس حسنة للناس يعني وهذه تعم اليهودي والنصراني. قضية الولاء والبراء قضية أخرى من الثوابت التي لا تنازل بها، لكن لا يعني أنك تعتد بدينك أن تكون سيء خلق حتى مع الكافر حتى مع البهائم، فأنت مطالب بمراعاة هذه الأداب. بل إن الله سبحانه وتعالى لما أرسل يعني موسى عليه السلام وهو من هو كريم الله الذي كتب له التوراة بيده وخصه بتلك الخصائص، ومع ذلك وليس هذا الحسب بل ضم إليه أخاه هارون وزيرا، رسلان كريمان أرسلا إلى أشقى خلق الله في زمنهم وهو فرعون، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، تقول له قولا لينا. إذن لين القول والموعظة الحسنة والحكمة والأدب في الحوار لا يعني أنك تتنازل عن دينك، وسوء الخلق والتجاوز في التعبيرات لا يعني أنك يعني قوي في الحق، إنما الأمر الفتوة أن تجمع بين الثناء على الحق وفي نفس الوقت حسن الخلق، لأن ليس المقصود التشفي من هذا الإنسان الهالك، وإنما المقصود هدايته والتزامه إلى الحق، وهذا ما التزمه موسى بقوله هل لك إلى أن تزكى انظر إلى التربص بعبارة موسى مع فرعون وهو من هو، هل لك إلى أن تزكى التنطق، ولم يقل هل لك إلى أن أزكيك، لكن قال هل لك إلى أن تزكى، كأنه هو الذي يزكي نفسه وليس لم يقل له هل لك إلى أن أزكيك أو تعالى أعلمك أو أزكيك، واضح هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أي نعم. إذن يعني يعني كما بينا إذا كان هذا مع الكافر اليهودي أو النصراني فكيف مع المسلم، إذا كان مع الصغير فكيف مع الكبير، إذا كان مع الجاهل فكيف مع العالم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه وإكرام ذي السلطان المكتب، هذا رواه أبو داود. قوله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله يعني من تبجيل الله وتعظيم الله من العلامات التي تبين أن هذا الإنسان يعظم الله سبحانه وتعالى. أولا إكرام ذي الشيبة المسلم، الشيبة الذي شابت رأسه ولحيته في التوحيد وفي العبادة وفي الصيام وفي طاعة الله سبحانه وتعالى وذكره عز وجل، فهذا لا شك تتضاعف حرمته بسبب هذا النور الذي جعله الله في شعره وهو نور المسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يوجب هذه الشيبة توجب له حقا زائدا على من هو دونه، إن من إجلاله وهي من تعظيم الله أن تعظم من شابت رأسه ولحيته في التوحيد، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن أيضا من علامات تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم الشخص الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بحمل القرآن بشرط أن لا يكون غاليا فيه ولا دافيا عنه، والغلو فيه هو المبالغة بالتجويد أو الغلو فيه بالإسراع في القراءة بحيث يمنعه الإسراع عن تدبر معانيه، أو الغلو فيه مجاوزة الحد فيه من حيث لفظه أو من حيث معناه لتأويل باطل غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، الجفاء أن في القرآن أن يتركه بعد علمه وأن ينساه بعد حفظه وأن يتباعد عن العمل به وإتقان معانيه، فهذا شرط حامل القرآن. وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وإكرام ذي السلطان المكتب، إكرام ذي السلطان المكتب يعني العادل سواء كان حاكما أو دون ذلك من ذوي السلطان، ما دام عادلا مكتبا فإن إكرامه من إكرام من إجلال الله سبحانه وتعالى، ومن ثم نجد علماء المسلمين في متون العقيدة ينصون على هذا، وهو أن خلفاء المسلمين الحاكمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقيمين العدل بين الناس، هؤلاء يعني يتعبدوا بتعظيمهم، بل تعظيمهم من علامة تعظيم الله عز وجل. و خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الشباب أقاموا عنده، فلما قاربوا الانصراف قال لهم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وهذا رواه البخاري، لأن كبر السن أحد الحيثيات التي تعطي حق الأولوية في الإمامة بعد حيثيات أخرى طبعا. لكن لماذا في هذه المجموعة بالذات قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليؤمكم أكبركم؟ نعم صدق. يعني الحديث في أوله إيه؟ قال: ونحن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. هم كانوا شباب متقاربين، شباب حديث السن، ثم أتوا في وقت واحد وتعلموا نفس العلم، فبالتالي يغلب أنهم حفظوا نفس الحفظ. واضح؟ فمعنى ذلك أنهم كانوا مستوين في القراءة، قراءة القرآن. والحديث إيه؟ أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في قراءتي سواء تعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. ثم الهجرة أيضا كانت في وقت واحد لأنهم كانوا شبابا متقاربين مع بعض. فمن ثم في هذا الحديث بالذات قال لهم إيه؟ ولي أمكم أكبركم. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر وشرع أصغرهم في الكلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. الكبر جمع أكبر، كبر الكبرى يعني احترم الكبار. لما يكون في صغار وكبار تترك الكبير أولا يتكلم. ومثل هذه الأداب لا ينبغي لنا أن ندع أبناءنا يتلقونها جزافا حسب يعني بصورة يعني غير مقصودة. لا، لابد أنك تفرد مجالك مع أبنائك بأن تلقنهم تلقينا هذه الأداب، وتلح على ذلك وتحاسبه إلى قصر بحيث تترسخ في نفسه منذ صغره وتقبل عليه عند كبره. واضح؟ ومن ثم لم يعني يدع الرسول عليه السلام هذا الموقف يمضي دون ان ينقم الصف هذا الادب الشرعي المهم. فلابد ان تلقنهم ذلك وتوجهه توجيها مباشره. واضح؟ نعم. فلما شرع اصغرهم في الكلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. الكبر كما كان جمعه اكبر، يعني قدم للكلام من هو اكبر سنا منك. فهذا احد حقوق كبير السن، انه لا يتقدم بالكلام بين يديه. وفي بعض الروايات الكبرى الكبرى بالنص على الاغراء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخبروني بشجره مثلها مثل المسلم تؤتي اكلها كل حين باذن ربها لا تحط ورقها. فوقع في نفس النخله فكرهت ان اتكلم وتم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخله. فلما خرجت مع ابي قلت: يا ابتي، وقع في نفس النخله. قال: ما منعك ان تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. وهذا الحديث متفق عليه. انظر إلى الأدب. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول النبي عليه السلام في هذا المجلس: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. ضرب الرسول عليه السلام المسلم أمثلة كثيرة، كما مثلا في قوله: مثل المؤمن مثل النحلة، إذا أكلت أكلت طيبة، وإذا وضعت وضعت طيبة، وإذا وقعت على عود النخر لم تكتر. يعني لو حتى المسلم ينصح واحد فاسق أو فاجر فإنه أيضا يكون متأدبا بالنصيحة، لا يجرح. لذلك قال: وإذا وقعت على عود النخر لم تكتره، وإنما تفيد الناس. الشاهد يعني أن هذا أيضا الحديث فيه ضرب مثل آخر للمؤمن، وهو أن المؤمن مثله مثل النخلة، أو المسلم مثله مثل النخلة. لماذا؟ لأن المسلم يليء بالسلام أو بالسلامة لا غير، لا يأتي منه إلا كل سليم، كل سلامة وعافية وخير. واضح؟ وفي الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم من السلامة. واضح؟ من سلامة الناس من رجاله. فإذا لا يأتي إلا بالخير. فما هي الشجرة التي مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تعطي ثمرها كل حين بإذن ربها، لا تحط ورقها يعني لا تسقط ورقها. يقول ابن عمر فوقع في نفس النخلة، عرف أن جواب هذا السؤال أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم. وتم أي هناك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفس النخلة، قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. ثم انظر كيف ابن عمر أتى يعني أعطى أباه المبرر أو المسوّر لعدم كلامه، وهو مراعاة احترام من هو أكبر منه سنا في المجلس. فقال ما منعني إلا أني لم أر إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. ويقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيت من خيره فإنه قليل الحياء. إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ يعني مشايخ العلماء الذين هم أكبر منه في العلم وفي السن، ثم مع ذلك تراه يتكلم بين يديه يعني يسأل سؤال فيبادره إلى الجواب ولا يراعي مثلا هذا الضابط أو لا يراعي هذا الأدب. يقول إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء، لا تضع في أمل أن هذا يأتي منه خير، لأن هذا قليل الحياء، ولو كان عنده حياء لابتحي أن يتكلم في حضور من هم أكبر منه. وقال خلف جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أركع. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، فاجتهد خلف أن يعني يجلس الإمام أحمد على مكان مرتفع. الإمام أحمد أبى أن يجلس المتعلم منخفضا عن المحدث خلف. يقول فاجتهدت أن أركع لأن ألح لي أن يرتفع في المسجد، فأبى وقال لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وكان القاضي أحمد ابن إبراهيم ابن حماد المالكي مع كونه كبير القضاة إلا أنه كان يتردد إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي يسمع من تقاليده. واتفق مجيء شخص باستفتاء الطحاوي عن مسألة والقاضي عنده، فقال له الطحاوي يعني الرجل يسأل الإمام الطحاوي في مجلسه والقاضي كان موجودا كبير القضاة موجودا في هذا المجلس. فلما سأل الرجل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن هذه المسألة قال الطحاوي مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا. مذهب القاضي لم يقل مذهبي، إنما حكى مذهب القاضي الجالس في المجلس. مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا. فقال له السائل ما جئت إلى القاضي إنما جئت إليك. فقال يا هذا هو كما قلت. فأعاد السائل فقال له القاضي أفسه أيدك الله برأيك. فقال له الطحاوي إذن حيث أذن القاضي أيده الله أفسيته ثم أفساه. وقال أبو زكريا العنبري شهدت جنازة حسين القباني سنة 89 و200 فصلى عليه أبو عبد الله يعني محمد ابن إبراهيم ابن سعيد البوشنجي شيخ أهل الحديث في عصره. فلما انصرف قدمت دابته فأخذ أبو عمرو الخفاف بلجامه وابن خزيمة إمام الأئمة بركابه والجارودي وإبراهيم ابن أبي طالب يسويان عليه ثيابه. فمضى ولم يكلم واحدا منهم. يعني هو موقف عابر، لكن إذا تأملت وحللت هذا الموقف تجد شدة يعني احترام هؤلاء لأكابرهم ولعلمائهم. فمجرد أن صلى الإمام البوشنجي رحمه الله تعالى على الجنازة فلما انصرف قدموا له الدابة التي يركبها. فمن الذي احتفت به يخدمه؟ أئمة المسلمين في ذلك العصر في ذلك الزمن. فهذا أبو عمرو أخذ بلجامه والإمام ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة رحمه الله تعالى يأخذ بركابه، والزاردي وإبراهيم ابن أبي طالب يسويان عليه ثيابه، فمضى ولم يكلم أحدا منهم رحمه الله تعالى أجمعين. وعن حكيم ابن قيس ابن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وزودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. اتقوا الله وزودوا أكابركم، يعني راعوا حق الكبير وقدموا الكبير، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم يعزوه سيدهم خلفوا أباهم، يعني قاموا مقام أبيهم في حسن الفعال، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. فالأجزاء سوف ينظرون إليهم بالزراء، بإذن الزراء، فعدم احترام من احترام الكبير يجعل من يراك من بعيد يعني ينظر إليك بالزراء، لأن هذا في يعني نسبة لك إلى سوء الأدب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وعن عبد الله بن مغول قال: كنت أمشي مع طلحة بن مطرف فصرنا إلى مضيق، إلى مكان ضيق لا يتسع إلا لمرور شخص واحد فقط. نعم، كنت أمشي مع طلحة بن مطرف فصرنا إلى مضيق فتقدمني، فتقدمني أن يعني يعرف أنه أكبر منه في السن فسرع هو إلى التقدم، ثم قال لي: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك، لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك. وعن الفضل بن موسى قال: انتهيت انا وعبد الله بن المبارك الى قنطرة فقلت له: تقدم، وقال لي: تقدم، فحاسبت فاذا انا اكبر منه بسنتين، يعني حتى يحسم الخلاف ظل يحسبان عمر كل منهما، فحاسبت فاذا انا اكبر منه بسنتين، فيفهم من ذلك ان الذي تقدم هو الاكبر. وعن يعقوب بن سفيان قال: بلغني ان الحسن وعليا ابن صالح كانا توأمين، خرج الحسن قبل علي، يعني خرج هما التوأمان ولد معا، فطبعا التوأم لا يخرج التوأمان في وقت واحد، وإنما يكون فرق بينهما قد يكون دقائق مثلا، ومع ذلك يقول هنا: بلغني أن الحسن وعليا ابن صالح كانا توأمين، خرج الحسن قبل علي، إذا هو أكبر منه بكم؟ بدقائق، خرج الحسن قبل علي. فلم يرى قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمع في مجلس، يعني مراعاة لهذا الفارق البسيط في السن بينهما هو عبارة عن لحظات، مع أنهما توأمان. الله المستعان. ويقول يحيى ابن معين الإمام الجليل رحمه الله تعالى: إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي مسهر فيجب لحياتي أن تحلق. إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي مسهر، مثل هذا الإمام، فهذا يعني سوء أدب إذا حصل مني يكون سوء أدب، وبالتالي ينبغي أن أعذر وأعاقب بحلق لحياتي. كان بعض الأمراء يعني طبعا هو لا يحصل منه ذلك، فهذا مجرد ضرب مثل، وإلى بعض الأمراء الذين لم يكن عندهم فقه كانوا إذا أرادوا تأديب الرجل والتشهير به حلقوا له لحياته، فهذه كانت عقوبة تعذير. ولذلك نص في كتب الفقه على انه لا يجوز التعذير بحلق اللحيه لانها معصيه، والتعذير لا يكون بالمعصيه. لكن الشاهد من هذا الموقف يعني مراعاه الادب مع من هو اجل واكبر. يقول يحيى بن معين: اذا حدثت في بلده فيها مثل ابي مسهر فيجب لحيتي ان تحلق. وعن الحسن بن علي الخلال قال: كنا عند معتمر ابن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه، فقيل له: حدثنا، فقال: إنا لنتكلم عند كبرائنا. وانتهى أبو منصور وإبراهيم إلى الزقاق، فقال له إبراهيم: تقدم، فأبى أن يتقدم، فتقدم إبراهيم، ثم قال: لو كنت أعلم أنك أكبر مني اليوم ما تقدمت. أين هذا خلاف القصة التي ذكرناها عما قريب. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال: إذا تكلم الحدث في الحدث الصغير السن، يعني إذا تكلم الحدث في الحلقة عندنا أيسنا من خيره، أيسنا من خيره، قلنا هذا لا يفلح لأنه سيء الخلق قليل الحياة. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم، فيكونوا هم يتقدمون ثم يخرج من بعدهم. وقال المروزي: رأيته جاء إليه مولى بن المبارك، يعني تعظيم الإمام بن المبارك عظم الإمام أحمد مولاه خادمه أو عبده تعظيما للمبارك نفسه. يقول: رأيته الإمام أحمد جاء إليه مولى بن المبارك فألقى إليه مخدة وأكرمه، وكان إذا دخل عليه من يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها له. وقال المروزي: كان أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، من أشد الناس إعراما لإخوانه، ومن هم أسن منه؟ لقد جاءه أبو همام راكبا على حمار فأخذ له أبو عبد الله بالركاب، ورأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ. وكان بكر بن عبد الله المزني يقول: إذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل إنه سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح، وإذا رأيت من هو أصغر منك فعظمه وقل في نفسك إني قد سبقته إلى الذنوب. أيضا من هذه الحقوق حق حامل القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح يعني أن خيرنا هم أهل القرآن، في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا بيان لطبقة عليا من طلبة العلم، وأن أشرف طلبة العلم وخير العلماء والمعلمين والمتعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن خير الكلام كلام الله، فكذا خير الناس بعد النبيين من اشتغل بكلام الله عز وجل مريدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فليس لأهل القرآن يعني فلأهل القرآن شرف عظيم بهذه الشهادة على لسان رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وخط الشرع الشريف أهل القرآن بكثير من الفضائل يتقدمون بسبب اهتمامهم بالقرآن الكريم فحسب حظهم من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني الرسول عليه السلام حينما استعرض قوما وكان بالصفه دي تامير امير عليهم، فسالهم عما يحفظ كل منهم، فلما راى احدهم قد قرا سوره البقره قال له: انت اميرهم، انت اميرهم، لحفظ سوره البقره. وقال عليه الصلاه والسلام: يعم القوم اقراهم لكتاب الله، كما في صحيح مسلم: يعم القوم اقراهم لكتاب الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا، وهذا رواه البخاري. كان القراء حفاظ القرآن هم الذين يقدمهم عمر بغض النظر عن سنهم، سواء كانوا كهولا أم شبابا، فما دام حافظين القرآن كان يشكل منهم مجلس شورته ومصاحبته. وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين، هناك أهل الله، إن لله أهلين، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا من القرآن؟ يعني يجمع بينهما في الدفن، فمن يقدم قبل الآخر؟ هذا التقديم كان يتم على أساس حفظه من القرآن الكريم، فكان يقول: أيهما أكثر أخذا من القرآن، أيهما أحفظ القرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. وهذا رواه البخاري. يعني بهذا نكون مررنا على بعض الحقوق العامة الشاملة التي تتعلق بحق المسلم عموما وبالذات فيما يتعلق بشر غيبته وعدم انتهاك صحبته بالغيبة وبالفضل عن البهتان. كذلك مراعاة يعني الأدب مع كبير السن، كذلك الأدب مع حامل القرآن الكريم. والقاعدة كما أشرنا من قبل وكما تبين إن شاء الله فيما يأتي أن الحرمة تتضاعف بتعدد جهات الانتهاك. يعني بعض المعاصي إذا حصلت في المخالفة من جهة واحدة فهذا ذنب، يتعاظم هذا الذنب وهذا الوزن إلى تعددت جهات الانتهاك. فمثلا لو أن الإنسان له جار فله حق الجوار وله حق المسلم، ولو كان قريبا له حق زائد وهو حق الرحم، فإذا آلية مثل هذا الجار لا تكون وزرها مثل آلية مثل الشخص الأجنبي أو الجار الكافر وهكذا. يعني فكل ما مضى من الكلام في الحقيقة كان هو كان تبهيلا وتوطئة لأعظم الناس حقا في المسلمين، وهم أهل العلم أهل البصيرة في الدين، فهم يشتركون مع كل من مضى في هذه الحقوق: حق الإسلام، حق الكبر السن، حق حمد القرآن الكريم، ثم بعد ذلك حق العلم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى به. فإن هذه الحقوق جميعا وبخاصة حق العلم يفرض علينا التزامات تجاههم. وحينما نتكلم عن أهل العلم نحن نقصد يعني زمنا معينا أو مكانا معينا، وإنما نقصد جميع أهل العلم ابتداء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يعني عصرنا الذين عيشوا. فللعلماء حرمة وحقوق وآداب ينبغي أن نلتزمها معهم، وهذا إن شاء الله تعالى ما سنبينه بالتفصيل الأسبوع القادم. ونكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.